الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يتجاوز عني وعنكم، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بأسوأ ما عندنا. انقضت أحبتي إجازة العيد، وها نحن نبدأ معكم من جديد. انقطعنا لأسابيع ماضية، ذهب من ذهب إلى الحج، وانشغل بأهله من انشغل، لكن لازلنا نذكركم وتذكروننا بالدعاء والمحبة في الله. فأسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. كنا قد توقفنا حين تكلمنا التي خرجت تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم باكية، حين أنشاع خبر وفاته صلى الله عليه وسلم، فخرجت بقلب مكلوم تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجدته أمام عينها، فقالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي كل المصائب تهون. ثم تكلمنا عن مدى صدقنا وحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا أيضا وختمنا بكلام عن المرأة، وهل هي صادقة في حبها لنبيها واتباعها لدينها. فالاتباع هو دليل المحبة، الاتباع هو دليل المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كما أننا توقفنا في الحديث عن المرأة، سننطلق اليوم أيضا بحديث عن المرأة، لأهمية دور المرأة في المجتمع. إن الفراغ لا زال واضحا، يصلح المجتمع إلا وما فسد أي مجتمع إلا بفساد نسائه، وما استطاع رجال أي عصر أو زمان أن يقوموا بما قاموا أو يفعلوا ما فعلوا إلا لدور النساء العظيم، إلا لدور النساء العظيم. مما لا شك فيه أن العلاقة الزوجية من أعظم العلاقات وأجل العلاقات، بل رتب الشارع الحكيم لها حقوقا وواجبات. والحياة الزوجية أسرار وحب ومودة، كما قال الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عند مسلم من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يعني من أعظم الناس خيانة يوم القيامة الذي تفضي إليه امرأته بأسرارها، ويفضي هو إليها بأسراره، ثم